الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما التفصيل في قراءة القرآن والرقية والأذكار بالنسبة للحائض والنفساء؟ قبل أن نذكر التفصيل نذكر القاعدة الجامعة في هذا الباب، فأقول القاعدة المتقررة عند العلماء أن النفساء والحائض تعامل معاملة الطاهرات إلا فيما خصه النص، أن الحائض والنفساء تعامل معاملة الطاهرات إلا فيما خصه النص، يعني لا يجوز لنا أن نمنع الحائض أو النفساء من أي قول من الأقوال أو أي فعل من الأفعال إلا وعلى هذا المنع دليل من الشرع، لأن الأصل براءة ذمة الحائض والنفساء من المنع، ولأن المنع حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فإذا منعنا الحائض أو النفساء من قول أو فعل فإننا مطالبون بالدليل الدال على صحة هذه الدعوى، لأن الدعاوى لا تثبت إلا بالبراهين والأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا حرمنا عليهما الصلاة فنحن نستدل بالنص، وإذا حرمنا عليهما الجماع فإننا نستدل بالنص، وإذا حرمنا عليهما الطواف فإننا نستدل بالنص، وهكذا في جميع ما حرم على الحائض كما لا يخفى والنفساء كما لا يخفى عليكم. ولكن إذا قلنا إن الحائض ممنوعة والنفساء ممنوعة من قراءة القرآن، إذا قلنا إن الحائض والنفساء ممنوعة من قراءة القرآن، هل ورد دليل يصحح هذا المنع؟ الجواب في الحقيقة ليس هناك دليل، لا من كتاب الله عز وجل ولا من السنة الصحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنهما ممنوعتان من قراءة القرآن. وبناء على ذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة والرأي الراجح المليح هو أن الحائض والنفساء يجوز لهما أن يقرأ من القرآن ما شاء، ولكن المحرم عليهما أن يمس المصحف، فلا يجوز لهما، أعني الحائض والنفساء، أن يقرأ بمس المصحف. فإن قلت ولماذا منعت الحائض والنفساء من مس المصحف؟ فأقول لثبوت الدليل. ففي حديث عبد الله بن أبي بكر أن في رضي الله عنه رحمه الله تعالى أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم رضي الله عنه ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان. وفي هذا الحديث شيء من الكلام، لكنه كتاب تلقته الأمة بالقبول، ولأن هذا أدخل في تعظيم شعائر الله التي يكون تعظيمها من تقوى القلوب، فإن من تعظيم كتاب الله عز وجل ألا يمسه إلا على أكمل أحوال، ألا يمسه المسلم إلا على أكمل أحواله. وقال عبد الله بن عمر لا يمس المصحف إلا على طهارة، وهو مذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا القراءة جائزة لهما، وأما مس المصحف فإنه لا يجوز. فقلنا بجواز القراءة لعدم وجود الدليل المانع، وقلنا بعدم جواز مس المصحف لوجود الدليل المانع. وأما بقية الأذكار سواء كانت الأذكار المطلقة أو المقيدة كتسمية العاطس أو الحمد بعد العطاس أو رد السلام أو التسبيح والتكبير أو الترديد وراء المؤذن، جميع الأذكار فإن الحائض والنفساء تعامل فيها كمعاملة بقية الطاهرات، فيجوز لها أن تذكر الله عز وجل كيفما شاءت، بل ينبغي لها في حال طمثها أن تكثر من ذكر الله، لأنها حينئذ لا تصلي ولا يعني لا تستطيع أن تصلي، فحينئذ تعوض تركها للصلاة بكثرة ذكر الله عز وجل، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فلا يجوز لنا أن نمنع الحائض والنفساء من أي شيء إلا بدليل. فخلاصة الفتوى أن أقول أما قراءة القرآن فيجوز لهن ولكن بلا مس، وأما بقية الأذكار فإنها جائزة مطلقة. وعندنا مسألة خفيفة، وهي هل يجوز للحائض والنفساء أن تقول الأذكار المتفقة مع الآيات، مع بعض الآيات؟ يعني مثلا هل يجوز لها أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب نعم، لأنها يجوز لها أن تقرأ القرآن أصلا، فمن باب أو لا يجوز لها أن تقول من الأذكار ما وافق قرآن، كقول يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، كلها أذكار وقد وردت ألفاظها في القرآن، فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن لعدم وجود الدليل على المنع، ويجوز لها أن تذكر الله بالذكر المطلق أو المقيد لعدم وجود الدليل على المنع، وإنما هي ممنوعة فقط من مس المصحف لثبوت الدليل بالمنع، والله أعلى وأعلم.